يصح. يعني الموعد زيد جاء العمر فرأى البناية فأعجبته قال أشتريها بكم؟ قال ب100,000. قال اشتريت، الأسبوع القادم أأتي، أو قال لو إني أريد شراءها فالأسبوع القادم سأأتي نعقد مع بعض الصفقة أعطيك المال وأستلم البناية. فهذه المواعدة على بيع، على بيع في عقد يحل حالا، يحل حالا يعني في الحال لو قلنا الآن بيع واشتري فهو حلال، هذا معنى يحل حالا. طيب، أو المواعدة عقد على بيع يحرم حالا، وفي المآل يمكن أن إيه؟ أن يحل بالضبط كالعقد على امرأة في العدة، فهي حالا مضت حيضتان يبقى لها إيش؟ حيضة، يتربصن بأنفسهن 3 قروء يبقى حيضة، فلا يجوز الزواج منها، صحيح ولا لا؟ لكن بعد انقضاء الحيضة يبقى مآلا يحله، فإن كان يحرم حالا فالمالكية وأصول الحنابلة قالوا لا يجوز، لأن هذا من باب سد الذريعة، لأنه لو قلنا أنه مع أنه هيوعدها يقول متى تنقضي عدتك، تقول بقي على حيض الحيض، أنا أطهر من الحيض بقي لي 5 أيام، فيقول هنا يعرض لها ما أحلى الزواج بعد 5 أيام، فيعرض لها ذلك، يبقى هذه موعدة مبطنة عشان ما يكونش مصرح فيأثم على أنه يتزوجها عندما تحل، وهي لا تحل إلا بعد الطهر اللي هي بعد 5 أيام، هذه موعدة. طيب، العلماء قالوا بالجواز الأئمة 3، أما أصول الحنابلة لابد أن توافق الملكية، والملكية قالوا لا لا لا لا يحل لأنها ذريعة إلى استسهال الحرام، لأنها لو قالت بعد 5 أيام سأطهر ورجل قال أواعدك على الزواج بعد 5 أيام فنظر إليها فنظرت إليه فحنت له فحن لها فتكلمت برفق وقالت ألا من حبيب أراه ويقول ألا من رفيق أراها فيتزوجها الآن، قال إذا كان يحل في المآل ففي الحال يحل ويتزوجها في العدة، ذريعة إلى ذلك ولا ليست ذريعة؟ ذريعة. لذلك علماءنا يسمون الموعدة حريم العقد. تعرفون المسجد، المسجد له حريم، إيش الحريم؟ إذا كانت امرأة منتقبة تقف على المسجد توزع الحلوى للنساء اللي تأتي، هذا هو حريم الإيه؟ المسجد، صحيح؟ يعني حريم المسجد على الصغار أم على الكبار؟ في إيه؟ أنا بتكلم فارسي؟ نعم شيخ؟ الإيه؟ حمى المسجد. طب يعني ايه حمى المسجد؟ يعني المرأة واقفة تصد اي احد يأتي يدخل؟ ما هو الحريم هو الحمى. اسكت يا شيخ، خلينا نشوف الاخوة الافاضل. الفناء حريم المسجد. ايه يا استاذ؟ الساحة يا استاذ، الساحة، نعم ممتاز، الساحة اللي ممكن يصلي فيها عند الزحام. طيب، فقالوا العقد الوسيلة اليه المواعدة، فهو حريم العقد، متفق معه هكذا، مرتبط بها هكذا، فان احللنا الحريم احللنا العقد، فإن منعنا الحريم منعنا العقد، فهمتم؟ هذه الزريعة، دي المواعدة باختصار، صح كده؟ على ما يحل وما يحرم. المواعدة على الصرف، ما معنى المواعدة على الصرف؟ الصرف هو بيع عملة بعملة أخرى، بيع صنف ربوي بربوي آخر، ذهب بفضة، فضة بذهب، ذهب بذهب، ذهب بفضة، فضة بفضة. الصرف، نذكر الإخوة وأرجو وأظن أنهم ما نسوا، وإن كان الغالب على الظن أنهم ما تذكروا أصالة لينسوا، فأقول الصرف في جنسين متساويين في العلة وفي الجنس، وفي جنسين تساوى في الجنس في النوع واختلف في العلة، فإن امتثل قلنا تساوية في جنسين متفقين أو في أصناف ربوية متفقة في الجنس وفي العلة، لابد من شرطين أن يتوفر، المساواة والتقابض في المجلس، مثلا بمثل سواء بسواء. يبقى إذن ذهب بذهب لابد من أن يكون التقابض في المجلس ولا يفارقه إلا وقد قبض هذا وقبض الثاني، وأيضا لابد من إيش؟ المساواة. للأحاديث الكثيرة عن أبي سعيد الخدري وحديث عمر بن الخطاب وحديث ابن عباس، أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأرقم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال الفضة بالفضة مثلا بمثل، وقال لا تشوفوا بعضها على بعض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بنارز. فجمعت لنا هذه الروايات الشرطين، الشرط الأول مثلا بمثل، الرواية الأخرى سواء بسواء، وفي الرواية قال فيها لا تبيعوا غائبا بنارز وقال فيها تفسيرا في رواية عمر بن الخطاب يدا بيد، ففيها لابد أن يتوفر تقابض في المجلس وأيضا المساواة. طب إذا اختلفت الأصناف، فضة بذهب، جنيه بدولار، دولار بدرهم، درهم بيورو بين، يعني مختلفة الأصناف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا: فإذا اختلفت الأصناف كما في الصحيحين فبيعوا كيف شئتم. المسألة هنا شرط سقط، هو شرط إيه؟ تماثل. أنه قال فبيعوا كيف شئتم زيادة ونقصان، قال فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. إذن لابد أن يتوفر إيش؟ شرط واحد. يبقى إذن نقول عملية الصرف التي هي تبادل العملة بعملة عملة أخرى متغيرة، هذه العملية حلال أم حرام؟ الأصل في هذه العملية أنها على الحل، بل الأصل في هذا العقد أنه على الحل. ويمكن لقائل يقول لا، العقد على الحرم، لابد من التقابض، لابد من التماسك، أو لابد من التقابض عند الاختلاف. قلنا لا، الصحيح أن العقد يحل لكن لابد له من إيش؟ من شرط وضوابط، لابد له من شرط وضوابط. يبقى إذن المواعدة على الصرف صورتها أن يأتي زيد فيقول لعمر أريد 1000 درهم بدولار، أو يقول 1000 دولار ب3000 درهم، يبيع 1000 ب3000 مبادلة دولار بإيش؟ بدرهم. لكن قال هذا يوم الجمعة القادم، يكلمه هو يوم الثلاثاء، قال يوم الجمعة أشتري منك 1000 دولار بدراهم أو دراهم بدولار. هذه معنى المواعدة على الصرف، صرف العملة بعملة أخرى، هذه هي المواعدة على الصرف. العلماء يقولون في هذه المواعدة عند المالكية أقوال ثلاثة. القول الأول بالكراهة، القول الأول بالكراهة، القول الثاني بالحرمة، القول الثالث بالجواز. قالوا بالجواز لأننا نقول الأصل في تعاقد الصرف الحل، فيكون المواعدة على الحل لا على الحرمة. والقول الثاني قالوا بالكراهة. قلنا لما الكراهة؟ قالوا وإن كان الأصل في عقد الصرف الحل لكن لابد أن تتوفر شروط، إما التقابض، التقابض هو شرط لابد منه، أو التماثل إن كان من جنس واحد. لذلك قلنا على الكراهة لخوف عدم التقابض، أو لخوف أن يقع يختل شرط من هذه الشروط في مسألة المصارفة. والقول الثالث وهو المعتمد في المذهب على الحرمة، أن المواعدة على الصرف على الحرمة، هذا قول المالكية. قول الشافعية، وطبعا هذه أصول الحنابلة لكن لم يذكروا تصريحا التحريم، الشافعية قالوا يجوز المواعدة على الصرف، تجوز. ليش؟ لأن الأصل عند الشافعية أن المواعدة ليست بيعا، ليست بيعا، وأيضا هم لا يقولون بسد الذريعة. لذلك الشافعي إيش يقول؟ يقول الشافعي لو اشترى تواعد زيد مع عمرو لاشتراء فضة أو تبادل فضة، فضة بفضة أو فضة بذهب، فتواعد أن يجعل الفضة عند عمرو، تواعد بالبيع، قال هذا الخاتم الذهب بعشرة من الفضة، قال نعم أريد ذلك، أريد أن أشتري الخاتم الذهب بعشرة من الفضة. فأخذ زيد الذهب فأعطاه لأحمد، وأيضا عمرو أخذ الفضة، الفضة التي له جعلها عند إيش؟ عند عمرو. وقال يوم السبت، في يوم السبت نتواعد لنتم الصفقة. فكانت المواعدة هنا على الصرف، وإن كان في الحياة الدنيا التي نعيشها الآن دولار بدراهم، قال له 1000 دولار مع ب3000 درهم، فقال سأضع 1000 عند أحمد وأنت تضع 3000 عند أحمد، ويوم السبت القادم، في يوم السبت القادم يبدأ البيع والشراء بين، يعني يبدأ عملية التبادل والتقابض بيننا. قالوا هذا على الحل، الشافعي قال على الحل. ليش على الحل؟ قال لأنه أولا بأنه عند البيع سيكون التقابض في المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم، فالصرف هنا لا شيء فيه من الحرمة، إذن التواعد أو المواعدة لا شيء فيه. مع أن احتمالات، احتمالات عدم القبض، احتمالات بيع الدين بالدين، يعني ممكن يقول زيد لعمر أنا أريد أبيع 1000 دولار ب3000 درهم، يقول نعم ضع 1000 عند عمر، وأحمد لا يأتي ب3000 إلا إيش؟ في اليوم. فنقول هذا وإن لم يكن تقابض في المجلس لكنه ذريعة إلى بيع الدين بإيه؟ بالدين. عامة هذان قولان، هذان قولان. القول الجمهور يقولون بالصحة، المواعدة بالصحة بين الطرفين، وأما المالكية قالوا بعدم الصحة فقط سد للذريعة. والصحيح الذي ندين الله به أنه حرام لوجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذه المواعدة تنزل منزلة العقد، تنزل منزلة العقد وهو إبرام الصفقة. لما قال له 1000 3000 بالمواعدة من الطرفين فكأنه قال أبيع والثاني قال أشتري، صحيح ولا لا؟ فهي تنزل منزلة بعت واشتريت. فالوجه الأول أن هذا ينزل منزلة العقد، فصار بيعا بلا قبض، صار بيعا بلا قبض. طيب، وصار أيضا في الوجه الثاني صار بيعا بلا قبض، وهذا يختلف فيه الشرط لأن هذا صنف الربا ولابد فيه من التقابض. الوجه الثاني في الحرمة أن هذا يشابه بيع الدين بالدين، وأجمعت الأمة على حرمة بيع الكالئ بالكالئ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز، لأنه الآن كأن الـ1000 دولار في ذمتي والـ1000 دولار والـ3000 درهم في ذمتي، ويوم السبت يحدث التبادل والتقابض، مع أننا قلنا وقعدنا بأن المواعدة نزلت منزلة الإيش؟ العقد، فصار بيعا دينا بدين. لم تقطع الرأي ندخل القبر الآن في حد اللي فهم يرفع إيده. خايف أقول كل دول مدلسين، ده أنا مدلس، لا مش ممكن. طب هات يا صاحب الأسانيد اتفضل، أنت اللي جبته لنفسك. هولندي أنت عارف؟ أنت فاهم؟ نخلي الهولندي الأول ولا أنت؟ أنت؟ اتفضل. أنت هتشرح اللي أنا قلته؟ أنا عايز الخلاصة اللي أنا قلتها في النهاية. مش هو ده، مش خلاص، مش هادي الإجابة. هولندي مش اللي عندك. لا لا، ما انت ما تحكيش اللي انا قلته، انا قلت خلاصه المساله، انا قلت حرام لوجوه. خلاصه المساله المهمه، كل المساله دي دايره على نقطه واحده. هات ائتي ائتي بلب المساله التي ادور حولها. ما نعم، بس لب الحرمه ايه هو؟ هذا شوف، هو فاهمها بسرعه لان هذه هي المساله الصحيحه، ان المواعده نزلت مزيد البيع خلاص صار عقدا، فكل دوران الحرمة هيكون على هذا الباب، أن المواعدة صارت بيعا. فلما صارت بيعا قلنا الآن خلى شرط التقابض، فيحرم في الأصناف الربوية إلا أن يتوفر شرط التقابض. الأمر الثاني، لو قال أنا حتى ده في الصرف أهو، ده حرمة مركبة، صار بيع دين بإيش؟ بدين، خلى التقابض وصار بيع دين بدين، يعني صارت الحرمة مركبة مرة أخرى، عدم تقابض مع صورة محرمة وهي بيع الدين بإيش؟ بدين، الكالئ بالكالئ. الامر الثالث التغرير، الغرر، اللي هو الثالث الغرر. فقال وما وجه الغرر؟ ها ممتاز، اسعار العملة بتتغير من ساعة الى ساعة، مش من يوم ليوم، من ساعة الى ساعة. فوعده 1000 ب3000 يوم الجمعة، يوم السبت ممكن 1000 يصل الى 5000 او 3000 او 1000 يصل الى 1000 مثله، صحيح ولا لا؟ كل ده وارد ولا غير وارد؟ وارد. فصار فيه غرر، هو في صحيح مسلم بالتصريح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والرابع هو سد الذريعة الذي قاله المالكية، سد الذريعة، لأن العقد حريم، لأن المواعدة حريم العقد، لأن المواعدة حريم العقد، وما كان حريم العقد ما كان مثل هذا هذه الصورة حريم العقد يأخذ حكم العقد، لأنه من باب الوسيلة والوسائل لها أحكام المقاصد. هذه معنى المواعدة في الصرف وكيفية الحرمة أو وجه الحرمة في ذلك. ثم قال تفضل. ثم قال وأما الوعد، صح، وأما الوعد، وأما الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزما. هنا قال وأما الوعد من طرف واحد فيجوز، هنا الوعد على المصارفة يجوز عنده في أصحاب الكتاب. يعني ايش الوعد على المصارفة؟ ايش الفرق بين الصورة الاولى والصورة الثانية؟ الصورة الاولى مفاعلة بين طرفين، فكان الوعد من الاول والوعد من الثاني، فشابه الايجاب والقبول، فكانت عقدا صريحا، فلذلك حرموه. اما الثاني فقال الوعد، فالوعد الفرق بينه وبين الموعدة ان الوعد يكون من طرف ايش؟ واحد، من طرف واحد هو طرف المشتري مثلا، يأتي يقول أنا أريد أشتري السيارة الفلانية، فأقول نعم أشتري، أنا عندي هذه السيارة. أقول أنا وعد يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد يوم الاثنين سأتي لأبرم الصفقة لإبرام الصفقة والعقد حتى أشتري هذه السيارة. هذا الوعد، هذا هو الوعد. قال ولو كان ملزما صح ذلك، يبقى صورة المصارفة بالوعد يأتي أحمد لمحمد فيقول له أريد أشتري 5000 دولار، قال له ب500,000 جنيه او ب40,000 جنيه مثلا، طيب، فقال له نعم اشتري ذلك، وعد الأربع الأربعاء القادم أأتي لأشتري الخمسة آلاف دولار. يعني معنى ذلك احجز هذه الخمسة آلاف دولار بالأربعين ألف جنيه سأشتريها منك يوم الأربعاء في يوم الأربعاء اشتريها في يوم الإيش الأربعاء. فهنا هذا هذه صورة الوعد في المصارفة صورة الوعد. قال ولو كان ملزما صح ذلك. قال ولو كان ملزما صح ذلك. هذا هو الحق الذي ندين الله به أن هذا أيضا كسابق لا يجوز وهو يحرم في ذلك لأمور. قبل أن ندخل في المصارفة الوعد الملزم العلماء اختلفوا فيه اختلاف عظيم جدا هل هو ملزم أم لا وهل هو ملزم قضاء أو ديانة. يعني الغزالي وبعض الشافعية وكثير من الحنابلة والأحناف يرون أنه غير ملزم بمرة وأن الأدلة التي جاءت في ذم من أخلف الوعد قالوا هذا يقيد يقيد في من قد بيت النية على الخلف لا في الجميع. يعني قول سلم آية المنافق ثلاث أو آية المنافق أربع وذكر منها فإذا وعد أخلف قالوا إن وعد وقد بيت النية قبل الوعد أنه إيه سيخلف. كل الأدلة التي جاءت في الذم تأتي في الذي بيت النية على الخلف. قالوا فإن كان العذر وما استطاع فلا شيء عليه بحال من الأحوال. وبعض المالكية يقولون عموما الوعد الملزم الوعد ملزم قضاء وديانة. يعني ديانة يعني إيش؟ يعني دينا لابد من الوفاء يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ديانة. قالوا وقضاء يعني الرجل الذي وعد أحمد الذي وعد محمد لاشتراء السيارة أو اشتراء البيت فلم يشتري لمحمد أن يرفع عليه قضية والقضاء يحكم لأحمد بأن يبيع له هذا البيت. يعني قالوا ديانة هذا كلام المالكية وعد ملزم ديانة وقضاء. والجمهور يرون بأن الوعد ملزم ديانة لا قضاء لا يصح أن يقاضيه لهذه المسألة ولم يبع والآخر لم يشتري وإنما البيع عن طراد. فأنت أنت إن كنت تقاضيه فأوقعت في إيش في مخالفة صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراد. هو ما يريد يشتري هو وعدك ثم تراجع وجد سيارة أفضل من السيارة فأنت الآن ستجبره على إكراها أن يشتري سيارة ولم يتوفر الشرط إنما البيع عن طراد. فقالوا ديانة بينه وبين رب هكذا لو أخلف الحساب عند الله لكن قضاء لا. وفصل بعض المالكية والشافعية تفصيلا بديعا قالوا إن كان الوعد بالشراء أو بالبيع كان الوعد على شيء سيلحق بالآخر الضرر يعني السبب متواجد فيكون ملزما قضاء وديانة. أما إن لم يكن كذلك فلا يكون ملزما قضاء ولكن يكون ملزما ديانة. إيش التفريق من الصورة؟ قالوا كزيد قال لعمر تزوج قال والله ما عندي شبكة ولا عندي شق فقال أما الشبكة فعلي وأما الشقة التي تؤويك وزوجتك فعلي. فذهب الرجل وكان يعشق امرأة يحلم بها كل يوم كل ليلة يبيت ويكتب اسمها في رأسه حتى قام فوجد هذا المبشر بشارة الخير تزوج والشقة علي والإيش والشبكة علي. فذهب الرجل فعقد على المرأة وتزوج وقبل الدخلة بساعة اتصل قال أين المكان قال مكان إيش قال مكان الشقة معي زوجتي. قال الشقة في في في في في خيالك غير موجودة في القمر إذا صعدت في القمر ما عندنا شقة. طيب الشبكة قال ما في شبكة أنا رجل كنت بطيب خاطرك بما أقول حتى تعرف إن في ناس ممكن تمزح بهذا الكلام. فهنا قال المالكية يجب على ضرر وقع عليه الآن إيش اللي هيحدث امرأته الشقة ما في الشقة إيش اللي هيحدث سيعلقونه في المروحة صحيح ولا لا يقولون أنت بهذا سرت إلى القمر صحيح ولا لا. والمرأة أيضا في الشبكة ما في شبكة يبقى هيضرب على أم رأسه في ضرر واقع عليه. قالوا هنا يقاضي وله الحق أن يقاضي وأنا معهم في هذا الباب صراحة. يعني أنا في هذا الباب من المالكية ممكن نرجح هذا الباب. هذا تفصيل الوعد بتضييق مش بتفصيل يعني هذا تفصيل نرجو أن يكون فيه إخلال ما فيش إطناب. الغرض المقصود هذا الوعد الملزم. فنقول الوعد الملزم في المصارفة صورته أن يأتي زيد فيعد عمرو بأن يشتري منه الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم في وقت آخر. هذا معنى الوعد بالمصارفة. قال ولو كان ملزما يجوز لأنه ليس بإيه ليس بمواعدة لأن المواعدة عندهم عقد والوعد ليس بعقد. نقول وهذا أيضا لا يجوز من وجوه. الوجه الأول بأن الوعد عقد في عقدين الوعد بيع لأنك إذا قلت ملزما فصار بيعا. أما إن قلت ليس بملزم فليس ببيع، لأنك لا تقاضي إلا على شيء قائم. أبقيه أبقيه، فين أبقيه يا حسن؟ طبعا خلنا، تعالى الشلة الصغيرة دي تفضل، صاحب الصوت التخين مفيش، هات اللي جنبك البركة مفيش، هات هات. طبعا انت اصلا التقاعس صار ثمة لكم، فاهم؟ لكن حقا عشان لا ابخس الحقوق، اما انتم فالخير فيكم صراحة، لا لا يعني ما في تقاعس، وحتى البركة والصغير اللي جنبه دول ما في تقاعس. لذلك انا لا احميكم من السؤال، بس احل احل، اوعى تبدل الفطرة، احل. شوف شوف الراجل الطيب الفاضل اللي هناك هو اللي بيتطوع، قال لي قطر بينك والله ولا اشهر قطر، خلاص انا موافق على حالي، جزاك الله خير، انا اللي وافق مش انت اللي توافق، تفضل. ما فهمت؟ مش فاهم اي شيء؟ اللي هي ايش؟ هو السؤال كان ايه يا قطر؟ انت هتتوهنا وتتوه الناس؟ السؤال كان ايه؟ قلنا كيف نقول بأن الوعد الملزم صار عقدين في عقد؟ لأنه إيه؟ ملزم. لو قالوا ليس بملزم ما صار عقد، هو كيف يكون الوعد يكون عقدا بأنه يقاضيه ولا يقاضيه إلا على شيء قائم، والشيء القائم هذا هو انعقاد البيع. لأنك لو قلت أن الوعد ملزم ديانة لا يقاضي، هيروح يقاضيه ويقول له إيش؟ أمره لا يتقي الله. طب ما كل واحد يأمر أنه يتقي الله، لا يستجب منه الحق. لكن إذا قلت نقاضيه ونرفع عليه القضاء، شيء قائم، مفهوم؟ يبقى إذن الوعد إن كان ملزما صار عقدا، صار عقدا، وإن صار عقدا فالحرمة من وجوب. كيمياء، رد علي ما قلته فقط. معقدة، هم قالوا لتعرف الفقيه جربه في البيوع، إنما الفقه في البيوع فقط، إتقان البيوع دلالة على الفقه. أخطأت أنا ولا صحيح؟ أنت في كيمياء جوه؟ وعد ملزم صورته سأشتري السيارة، سأشتري الدراهم بالدنانير الأسبوع القادم، وعد مني بذلك، سأشتري الدنانير وعد مني بذلك. ولو كان الوعد له صورتان، وعد غير ملزم، أنا أعدك سأشتري الدنانير الأسبوع القادم، جاء الأسبوع القادم فشرب الشاي والآخر شرب الشاي، قال يا ابني وين المال؟ أنا جئت لك بالدنانير، قال ما أريد أن أشتري، أنا وعدتك يا رجل، عرفنا أن المنافقين يخالفون، طيب أنا شبهتهم وسأتوب إلى الله الآن، يا رب أنا تبت من هذا الخلف، انتهى الموضوع، ما في إلزام، صحيح ولا لا؟ انتهى، هذا وعد غير ملزم، هذه الصورة الأولى فلا شيء عليه. الصورة الثانية ملزم، لما جاء فين الدنانير؟ قال لا انا اتوب بعد الخلف، قال تتوب في السجن ان شاء الله، فيقاضيه، هذا وعد ملزم. فهمتم الصورتين؟ اذا الوعد الغير ملزم لا كلام فيه، الكلام في الوعد الملزم انه قال ولو كان ملزما. احنا نقول طب نبقى معك في لو كان ملزما، اولا لو كان ملزما وسيقاضيه فهو شيء قائم، اذا فهو عقد، نزل منزلة العقد، فان نزل منزلة العقد وجوه في الحرم، اولا بالنسبة للصرف لا تقابض في المجلس، صح؟ الوجه الثاني بيع كالئ بكالئ، الوجه الثالث ها؟ الوجه ماشي انت حافظينها. الوجه الثالث الغرر، لان السعر يتغير من يوم ايه؟ لا، الوجه الرابع لا، نهى عن بيعين في بيعة ونهى عن عقدين في ايش؟ في عقد. فان قلنا الوعد عقد ولما سيأتيهم الجمعة للتصارف ليشتري الدنانير بالدراهم سيبرم العقد الثاني، فاذا صار ايش؟ عقدين في عقد، ونهى عن بيعين في بيعة، ونهى عن بيع وشرط. الرابع، أصول العقد تنخرم معه في الوعد الملزم. قلنا الوعد الملزم صار عقدا، تنخرم معه أصول وشروط، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للمتبايعين الخيار، قطع الخيار بذلك هيقضيه كيف؟ لو هو أصلا لو في خيار هيقضيه؟ لو ذهب قال له الدنانير معي أين الدراهم؟ قال اخترت عدم البيع، سيقاضيه لأنه وعد ملزم، صحيح؟ يبقى أسقط أصل من أصول العقود، ألا وهي إيه؟ البيعان بالخيار، هذا وجه الإيش؟ وجه الخامس، كفى كفى كفاية، لأن فيه وجوه أخرى كثيرة، لكن كفى هذه الوجوه تثبت بأن المصارفة على وعد ملزم لا تجوز. هو قال بالجواز، وهذه ما فيها، لأن الوعد الملزم عقد، هو إبرام عقد، فيجل تحته كل هذه المآخذ. ثم قال بالبيع المتوازي للعملات، احنا ما زلنا في العملات، البيع المتوازي للعملات بسرعة في دقائق معدودة، البيع المتوازي للعملات. قال لا يجوز ما يسمى في المجالات المصرفية الشراء والبيع الموازي للعملات. الموازي، جزاكم الله خير. هو قال لا يجوز البيع على الشراء الموازي، ونحن معه، جزا الله خير. ايش البيع الموازي؟ انا اقول لك ايش البيع صورته. مالي عايز فلوس؟ عايز محتاج عشان تعرف ان طلب العلم بيستجيب لك فلوس. مين الان اللي ممكن يتبرع للمالي؟ مفيش، انتهت. طيب هو البيع الموازي ان انا اقول اريد اشتري منك 1000 دولار ب3000 درهم، فحدث البيع بيني وبينك عليه 1000، هذا في السوق العاجله، بيع دراهم بدنانير، دولار بجنيه في السوق العاجله. عندنا سوقان كما بينا، سوق عاجله وسوق اجله، مش شرحنا هذا الكلام؟ يبقى اذا البيع والشراء المصارفه هنا في سوق عاجله. ما معنى السوق العاجله؟ حاليا التقابض موجود 1000 ب3000 درهم، اذا اعطيته 1000 دولار اعطاني 3000، يوازي هذا العقد عقد اخر بشراء الالف المشترى، بشراء 1000 دولار المشترى، لكن في سوق اجله. هو العلم التصور، ما انا عارف ان مفيش، ما انا فاهم. قوم مال معاك درام ولا معاكش؟ ده حقه، تعال انت اعطيه قلم، تعال شوف 10 درهم 5 درهم، مش مشاكل. انا اخليه يضرب مرة من غير ما يفهم، في اي درهم تطلع طلعها 10 بس، مرادك انت قلم، ها مفيش درهم، في درهم لكن هيكون مصرفة لا تجوز. شوف السوق العاجلة اعطيه هذا دولار، سمي القلم هذا دولار، انا عارف هم مش عارفين، فخلوهم هم يشوفوا مش انا اللي اشوف. طيب اصبر ما اديله، حضر الفلوس. القلم ده اسمه ايه؟ القلم ايه؟ مش القلم، والرجل ده معه ايه؟ بالله عليكم ده دولار، لو وديتوه على حد ده عيب على طلبة العلم، حتى خداع هذا. عامة خلاص، قل فرضنا جدلا، يعني كيف يكون القلم دولار؟ فرضنا جدلا القلم ايش؟ دولار، والرجل معه دراهم، خلاص؟ بيع القلم بالدراهم، يا خلاص هذه سوق ايش؟ عاجله. واتفق، جاء ثالث، اتفق على شراء الدولار، طيب ب3000، هنا اشترى قول ب10 ب15 ب20 درهم في سوق اجله. تعالى انت، تعالى طلع 20 درهم. اي واحد مع 20 درهم يجي؟ ما فيش ولا واحد يطلع من 28 درهم. ها تعال ماشي، خد يا شيخ، خد ال 20 درهم، 40 كمان الحمد لله، 20 انا ما بشوفش، ما بفهمش فيها. تعال اذا شوف، هذه السوق العاجله انتهت. البيع الموازي يعني ايش؟ هناتي بسوق اجله، اقول ساشتري الدولار ب20 بعد اسبوع، عقد موازي، العقد انا خلاص اشتريت الدولار ب10، طيب فياتي يعقد معي صفقه اخرى ثلاثه اهو، اشتري الدولار ب20 بعد اسبوع. اصبر، فهمت الصوره ولا لا؟ ها اي نعم، هذه السوق، هذا العقد الذي في السوق العاجله. هناك عقد ما هو اسمه بيع موازي، ده بيتعمل في البورصات وفي غير ذلك، ان بيع موازي. ايه البيع الموازي؟ باع الدولار ب10 في سوق عاجله، وجاء فاشترى الدولار الذي بيع في السوق العاجله في سوق اجله ب20 بسعر متفق عليه. الصوره فهمت؟ يا ابو سيبك من فائده ومحمد ومحمد، انتوا افهموا الصوره عشان تفهموا الفقه اللي ياتي بعد كده. ما هو فقه الصوره هنا؟ سوق عاجله وسوق السوق العاجله، باع الدولار ب10 درهم، والتقابض في المجلس موجود، هل في حرمه في هذا البيع؟ التقابض في المسجد موجود، وإذا بيع اختلف الأصناف فبيعه كيف شئت في سوق عاجلة. بيع الموازي عقد آخر مرتبط بالعقد اللي في سوق الأجلة، اللي هو إيه؟ اللي هو يقول سأشتري السلعة التي بيعت، العملة التي بيعت. طيب، لكن بعد أسبوع، بعد أسبوع يحدث التقابض، يبقى ده اسمه سوق إيه؟ هو يبقى اسمه سوق إيه؟ أجلة، لأن مش في العاجل، صح كده؟ يبقى إذن سوق عاجلة وسوق أجلة. هو قال يحرم هذا التعاقد، يحرم. طيب احنا نبين، ونعم هو يحرم، لكن نبين بقى الحرمة من وجوه. او هو او غيره، المسألة على ما بينا. خلاص الاخوة تصوروا المسألة، اجلس بقى. هذا التعاقد حرام. الامور ثلاثة. الامر الاول، لا الامر الاول بيعتني في بيع، هو عقدين في عقد، لانه ايش؟ عقد بسوق عاجلة مع عقد بسوق ايش؟ أجلة. الظاهر انه اشتراط، فهذا ونهى النساء عن بيعتين في بيع. الامر الثاني عدم التقابض. قالوا لا، التقابض ده فين؟ ده بعد اسبوع في سوق أجلة، قلنا موعدة، والموعدة حرام، خلاص انتهى الموضوع، فهي موعدة. يبقى هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث التغرير، الغرر من جهالة، لانه ممكن اشتراه اليوم ب20، ممكن يكون ب50 في اليوم، في اليوم اللي اتقابض فيه. الامر الثالث اللي هو يخفى عن كثير بقى من طلبة العلم، ان هذا قرض جر نفع، ان هذه الصورة ربا مركب، ففيها ربا عدم التقابض، سأبين ذلك. هذا قرض جر نفع، كيف ذلك؟ هو المسألة بأسرها ويريد دولارات. فاشترى، اسف، ظاهر هذا الظاهر، سأختمها الآن، سأختمها والله صحيح الدعاء. فهو باع الآن في دولار 3000 درهم، وسيشتريه منه بعدها 3100. اصبر بس، يبقى إذن 1000 في 3000، وبعد أسبوع سيشتريه في 3100. فكانت الصورة كأنه اقترض 3000 وردها 3100 بعد مدة، فرجعت صورته لصورة القرض الذي جر الايه. انا عارف انك فاهم حبه، انا ببيع لبه نان صحيح، لكن مرتبط ببيع ثاني. ما قلنا، ما هو قال هذا اسمه بيع موازي، يعني مع العقد الاول نعقد عقد ثاني. ما هو هذا الذي جعلنا نقول ان هذا اصلا تحايل، قرض جر نفع، لأنه قال له إذا بعت في السوق العاجلة أنا أطمئنك سأشتري في السوق الإيش؟ الآجلة. أيوة هو هذا، فدخل فيها قرض جر إيه؟ جر نفع. فبس كده، إن ده في مسألة المضاربة والضمان، عدم المخاطرة في المضاربة في المصارفة، وهذه مش هتأتي غير بالإخوة.